وعلى ذلك وصحبه ومن عبده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاستكمل ان شاء الله تعالى ما كنا بصدد بيانه من احكام الحائط وما تمنع منه وما يباح لها من خلاف شرحنا لكتاب الروضه النبيه شرح الدره البهيه لتضيق حدثان رحمه الله تعالى على متن الشوكاني رحمه الله. وكنا قد انتهى بنا الحديث الى مساله قراءه الحافظ للقران الكريم، وعرض لنا من خلال البحث مساله فرعيه تتعلق بقراءة الجزء، ووعدنا بالحديث عنها وهو ما نبدأ به حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى. ومسألة قراءة الجزء للقرآن الكريم ونعني القراءة عن ظهر القلم دون مسح المصحف، أما مسح المصحف فقد سبق الحديث عنها. مسألة القراءة أجازها الطاهرين ومن قبل ابن عباس وسعيد ابن مسيب والبخاري والطبري، واختاره ابن منذر رحمه الله تعالى من المذهب الشافعي. لا فرق عندهم بين قليلها وكثيرها، واستدلوا على ذلك بالمنقول والمعقول. الحقيقه ان قراءه القران بالنسبه لهم مساله يعني تحدى لان مسلم المنعت منها عندما يرضي هذه المسألة. ولهذا أثرت أذكر هؤلاء الأعلام القائلين بجواب سلاح ابن حبان ومرور سعيد بن مسيب وكان الطبري وسهاء بن منذر رحمه الله تعالى. قد يتذكر على قول الجواب في أدلة من كتاب الله وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وللمعقول كذلك الذي يسميه البعض النظر. أما المعقول فمنه ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أعلامه. وهذا عموم يدخل في حال الجنازة وغيرها، ويدخل في قراءة القرآن وغيرها باعتبار قراءة القرآن أفضل الذكر. قال: القرآن ذكر والجنازة حالة يتعرض لها كل الناس. وعائشة رضي الله تعالى عنها أدرى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحواله من غيره. ومن المنظور ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصه ابي سفيان وحوار رجل معه. جاء فيه: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هو يرى الذي بعث به رحلة إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى فراقه عظيم النور سلام على من اتبع الهدى. اما بعد فاني ادعوك بدعايه النجاه اكل الزكاه يخرج الله حسنه مرتين فانه ملك فان عليك اثم الهيئيين ثم قال كل يا اهل النجاه تعالوا الى كلمه الحوادث بيننا وبينكم الا تعبد الا الله ولا تشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. والابتلاء من هذا القريب انما هي من حيث انه انما سكت الذي ارسل اليه هذا الكتاب ليقرعوه فاستلزم جواز القراءه بالمحصلات بالانذار حرام كافر والكافر نجم. ولا شك ان تمكين النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من قراءة القرآن إباحة لقراءة من هو أكثر حالة منهم للقرآن الكريم إذا لا إذا لا يبيح مثلا المشرك أن يقرأ القرآن الكريم أو لك جواز أن يبيح المسلم الذي هو قائم بالكلام المشرك نريد أن المصلح من الطبيعي انه افضل عليه الكتاب وما يقرؤونه مع شركهم. وعثر على هذا الكتاب لان الكتاب اشتمل على اشياء غير الايتين فاشبه ما لو ذكر بعض القران في كتاب الفقه او في كتاب التفسير فانه لا يمنع من قراءته ولا تكفيه عند الجمهور لانه لا يقصر منه التلاوه. ترى يقصر التعبير يعني يقول الكتاب مثلا لم يرسل الكتاب اليهم عليهم القران ولكن عليهم رساله فيها قران وفيها غير القران. هذا التعبير في الحقيقه يقصر لو اخذنا هذا دليلا على جواز نشر المصحف للمشرك. أن هو الإنسان يقرأ أما إن يقرأ آية أو يقرأ اثنين أو يقرأ عشرة اللي يفرق بين الكثير ومنهم وتعليم دليل لأن الأخذ عدد كثير وده الآيتين الرجلين ثم إن الكلام المطلوب في الكتاب أقل منهما لو أن قارئ لم تسألني بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى جواب تعظيم الروح ألف مسلم يعطي الله ألف مسلمين عند وليلة في معنى الإسم الآلهية عند الزكاة الكتب محمدين في رمضان ونص قل أيتين وكم تذكر ونص لو عليك أن المسألة الكبيرة إيه مش شرط بس من حق عندنا اللي فرق فيه الكثير والقليل هو تعليم بالدليل. قال ونص احمد انه يجوز منه هذا في المكاتبه لمصلحه الكبير اذا كان احمد راى في فعل هذا ولا في موقف احمد ايه لكن هل هنا يفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم الممنوع لاجل مصلحه ثم يدخل ويبين الاصل ان هو اذا فعل شيئا الممنوع وعشاه ان يفعله بالله لكن بينها كلها ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مقصود بيان الجواز اذا امكن بيان جواز الخوف لان يمكن ان يبين ان هذا الشيء شائك في الكون ولا لا فمنه او تكون على مكروه او تفعل بالامر بعجز المصلحه يبقى لابد ان يبين انما فعله من باب المصلحه. اما يفعل ويسكت ويفهم من فعل الجواز ويبين فهذا لا يليق بمقام البيان والبلاغ الذي هو اصل رساله النبي صلى الله عليه واله وسلم. فهذا هو الجواب واجيب لان رباحه قراءه ايه كقراءه اثنين او اكثر ومن قال بغير ذلك فهو تحكم بغير دليل وأخذ البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يرى في القراءة للجنود بأسا. وأما استدلاله بالمعقول نحن عندنا هنا حديث عائشة رضي الله عنها في الأحيان رسالة مستقلة فيها رقم عظيم يقول رأس ابن عباس رضي الله عنه القرآن أنه كان لا يرى في القراءة للجنود بأسا. المعقول فهو ان الاصل عدم التحريم وهو ما يعرف في البراءه الاصليه ولا يقبل عنها او لا يقبل عنها الا بدليل باطل ولم يحقق عند القائلين بالجواز في هذا الباب شيء. في الحقيقه تعرف لا يقبل الخروج عنه الا بدليل واضح هو القائلين ان الاصل براءه الجنه وعدم التحريم الا بدليل. فمن يجب ان يدافع الى المنع هو في الوقت ان ياتي بدليل واضح في المنع كلها في كل مكان الاسلام مشابهه لهذه. القول الثاني وهو قول الجمهور العلماء بل حمل الاتفاق على ذلك قول الحنفيه الحنفيه الشافعيه الحنابله تحريم قراءه القران على الجر الا ان الصعب يمكن عذاب الضروره. وهذا تحقيق عن عمر وعلي وجابر رضي الله تعالى عنهم وعن الحسن والصبي والزهري والفتح وقتاده كما ذكره النووي المجموع والترجمة المهمة. وهؤلاء ايضا استدلوا بالمقبول والمعقول. اما المقبول فحديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقضي حاجته حاجته الكلام ثم يخرج فيقرا القران ويأكل اللحم فلا يحجبه وربما قال لا يحجبه عن القران شيء الا الجنابه يعني الا اجرام. فهذا حديث رواه احمد واصحاب السنن لكن فرق سنه كان يقرئنا القران على كل حال ما لم يكن جنوبا. وهذا الحقيقه اخرى اما ان نقول بانها حكايه فقه او نقول بانه مخصص بقول عائشه كان يذكر الله على كل احيانا. وعند الترجيح نوجه من لك ها؟ قال انا بقول عائشه ليه؟ باعتبار كلامنا وانها اعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها. هذا واحد. الثاني يقول هي فعل حكايه فعل ربما يقول نفس واحد ربما يعني ويقولها الرجل وعليا رضي الله تعالى عنه عن ذلك. فسألت ايه؟ ان ممكن علي رضي الله تعالى عنه موقف الجن لنا لا انا تصنع خرج من الخلاء فكان الموتات مشرك من قراءة القرآن. فقال ان اللي منعه من قراءة القرآن ايه؟ وقراءة القرآن خرج من الخلاء فكان مشرك وقراءة القرآن على كل حال. والمواقف المعينة ما قراش القرآن واخطر ان يقرا. لكن هل يبقى من امتناع نفس الله تعالى من القراءة ان القراءة بذات الله ثم لا احد بذات عندنا في هذا الباب؟ هل الحديث صحاح الكريم وفي الكلام وما الحق سبحانه رحمه الله تعالى الى تحسينه؟ لكن قال الامام النووي رحمه الله خالف الترمذي رحمه الله تعالى الاكثرون فرعفوا هذا الحديث. وقال النبي في مصطفى السنن وذكر عمر بن بزار انه لا يروى عن علي الا من حديث عمرو بن مصر عن عبد الله بن سلمه وحكى البخاري عن عمرو بن مصر قال كان عبد الله يعبد بن سلمه يحدثنا فنعرف ونذكر يعني له كثير وكان قد شر لا ينافع على حديث. وذكر الشافعي رحمه الله هذا الحديث وقال لم يكن اهل الحديث يثبتونه. قال البياقي وانما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لانما داره على عبد الله بن سلمه الكوفي وكان قد كبر وحكر من حديثه وعقله بعد المثل وانما روى ما سواء عرفت ان هو حسن به قبل المثل او بعده لان المفروضات تذهب لها تذهب والاعلم المثال. فكيف اذا فرح هذه الامه والله بعد ما تروح. وذكر البخاري ان الامام احمد رحمه الله كان يوهم هذه التعاليم عن هذا الحديث ويقرا الى محمد او طرح الامر عبد الله بن شريمه رحمه الله ثم على فرض حدوث الحديث فليس فيه نهج عن قراءه الجنوب للقران غير ما فكره قل ان من قران لا يفعل ذلك هذا من سبب. وهذا لا يقصر تعليم الا ان يقال ان لفظ كان تفيد الدوام وتتكلم لا يلام على الشيء الا الممنوع منه وهذا خلاف ما عليه الهموم خلقه ان كلمه كان تفيد العموم ولا تفيد المواقف التي ذكر فيها. وهذا في الحقيقه وان العلماء من قال تعبيرا على هذا الحديث انه لا يملك شيئا لانه غمض من الراوين ومن اين يعلم ان من اين علم هذا الراوي ان فرس القراءه كان لموضع الجلاله الا لو اخبر بذلك. هذا كلام وكلام ابن قتيبة رحمه الله تعالى في الصحيح ونقل عنه حجر في نصوص الحديث قال لا عجز في هذا الحديث لمن منع الجند من القراءة لأنه ليس فيه نفس وإنما هو حكاية فعل ولا أدل النبي قبل من منع من ذلك لأجل الجنازة. إذا عندنا حكينا عن الحكم على الحديث أو صح لو لم يكن يحكي الفعل فقط الفعل يفيدني فعل الشيء او النداء الذي تصدر عن فعل الشيء زي فعل الفضل وقدم الشيء فعل الشيء تفيد الاستحداث امتناع المتكلم عن فعل الشيء تفيد الكراهه فقط لا يفيد التحريم. هذا ان ثبت ان نبقى كلم انسان عن القراءه بسبب ايه بسبب الجهاد. لكن اجيب عن هذا بان علي رضي الله تعالى عنه لم يكن يقول هذا عن تواكل رمضان وانما قاله عن تحكم. والذي قال بذلك ابتدأ برواية المرفوع لهذا الحديث عند احمد من طريق ابي الغريب قال قلت علي رضي الله تعالى عنه بوضوء فمضمر واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل يديه ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القران ثم قال هذا لمن ليس بجنب فاما الجنب فلا ولا آية. يعطف عليه اعتراض زي ما رحمه الله ولكن ابو الغريب هذا لم يوصفه في الحسان معروف الحسان الفاهم في تطبيق الملاحيم قال ابو حاتم ليس بالمشهور لوصف هذا قيل هو الحق اليه او لحال الاعور لو يعني نظرت ليس كما لحال الاعور هل الاعور انتهى على سيد المكلف يعني اخذ احواله واقول احسن احواله انه مطلوب في الحديث قال الحارث اشهر وهذا تكلموا به شيء احدث في هذا الحديث هو عالم الحديث قال الحديث روح حديث انصراف فالروايه مرفوعه لا تثبت قبل فان المقابل في عالم الحديث هو يجب اضطرابهن الجبل الثقه فانه روح الحديث موصوف على علي رضي الله تعالى عنه وبهذا صح عن رابطه الائمه الموصوف فلا يثبت الحديث مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيل على يد راي علي نقول راي علي رضي الله تعالى عنه عظمه راي عظمه راي تعبان وليس قبول راي علي يعود القبول راي تعبان واذا اختلف الصحابه فالواجب منا نقول هذا الخلاف الى اسباب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انت البراءه الاصليه تقوم بجانب اللقاء بالايه بالاباحه اللي هو قول تعبان رضي الله تعالى عنه. وطبعا غير عن الكلام وفي لا تقول لا تكفر على الظاهر الكريم موقوف على علي او على علي رضي الله تعالى عنه. فلأن الإضرار والجنوب يمكن المغادرة للتطهير بالماء المرار فليس هو موضع حاجة أو ضرورة. يعني كما يقولون ما الذي يقطع الجنوب هو يقطع بدون شهر الامر يسير في الجبال انت ركب يقول الزمن وانت يتيمم اليوم وليقرا اذا حال ليس حاله ضروره من الحالات اللي ممكن يحرقها الانسان في حال وقع الحائط مثلا وقع الحائط ممكن صغير كم عنده وقت الشر وجود ذكر القران ولو لم تتعامل القران تتكلم عنه اكثر في موضع ضروره او هي كل صلاه لم يلقى متعين او يزيد على متعين يوم مثلا او تضر عدلا لذلك القران الكريم فعداد الضروره في شهر المظلمه اكثر منها في شهرين في شهر رجل فالحافظ يشوف هذا ايه اذا ثابت أريد أيضا بأن الوجه إنما يجب لا لذاك وإلا لغيره فكأنه يستدل على محل ذاك لذا بمعنى قبل ما تكون إلا القراءة قبل ما تكون إلا الوجه واجب أما الوجه واجب إيه؟ يعني الرجل ماذا نقص وقت شهادة هل يتفق يتفق على الأمر ولا يلزم الوجه كفار وقت الصلاة نحو أمرك إذا كان الوقت الصلاة اعتبار للوجه واجب لأجل إيه؟ لأجل الصلاة إن أن يتفق في محل المعنى هو تعالى قراءة القرآن أو يجب من قراءة القرآن بإطلاق حتى ذا الوجه حكم بأكأن سلمان بحكم المحل المعنى في موقف الدفاع وهذا لا يجوز عند علماء خاطر وقنين ولهذا قلنا يقولون ان الكل لا يدعو على القول فلا تبيح له القراءه فلا تعلم بهذا او بالضروره الامر ان هو يقرا حلوه واللي يمنعه هو تعليم ان ياتي بايه بدليل الحقيقه هذا القول الاخير اللي هو المهد وان كان اكثر الخلاف عليه الا ان الادله ترجح القول الاول ويفرض على المرء ان يرجح القول من شرط كثره القائلين لان مثلا كما ان اثبات الحكم الشرعي بغير دليل من القول على الله بالعلم كذلك ايضا منع من المباح الى قضيه دليل هو من القول على الله عز وجل بغير علم ولهذا يقولون وليس من اثبت الاحكام الشرعي بغير دليل شرعي باقل اثما من اقبل الحكم الشرعي الذي يطلبه دليل يعني حكم الشرعي كذا حرام ولا تفعل حرام مع ان التاريخ هو منه لان من الحكم الكل بيضع منه ايه ذات مطلق ما يفرقش عنه اللي يمكن الناس في احكام بدون ايه دليل شرعي لان كل انسان تقول عن الله بغير علم والله تقول ولا تقول اذا رفق الناس المرتكب هذا حلال وهذا حرام اذا اكثروا على الله الكريم وان تقول عن الله ما لا تعلمون فقال الله اعلم الدليل هو مبحث من قال اذا عن قراءه القران الجرم واذا احلاه الجرم الى الناس او الوصل اليه فالحافظ لان الجرم يريد هي حارس لا حد ضرورة ولا حد حاجة فيمكن أن توجد حاجة ضرورة وحاجة حاجة عند عند الآخر. من الأشياء التي اختلف العلماء فيها بالنسبة للآخر هي دخول المسجد. هذه المسجد فيها ثلاث أقوال للعلماء رحمه الله تعالى. القول الأول المشهور المسجد مطلقا وهو مسجد مالك رحمه الله تعالى القول الثاني أن يمنع إلا بعادل سبيل يعني منع الإقامة والمكث فيه قال مثلا الشافعي رحمه الله القول الثالث إباحة ذلك للجميع سواء في ذلك المشهور أو المكث وهو مذهب داوود الظاهري وحاله والنصر له أبو محمد بن حنبل رحمه الله تعالى ننظر الى كل طريق ونبدا الطريق من بقول اشهر وهما المنع الذين قالوا بالمنع مطلقا استدلوا بحديث عائشه رضي الله تعالى عنها قال جاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ووجوه لحال وقت ولا جنوب. رواه ابو داود شوكه كزينة. ورواه مالك رحمه الله تعالى عن ابي سلمة رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة المسجد فنادى بأعلى صوت إن المسجد لا يحل لحال ولا جنوب. وهذا الحديث اختلف العلماء في جنوبه. Thank you. لأنها إلا على الصلاة في البيت فقط. طيب اصبعي ما ينفع الحال الا اصبعي للبلد. الحقيقه احنا ممكن نسبب في تفكير عالي في هذه الايام. ليه؟ لان المنع معروف ذكر في البلد ما ذكر شيء. الناس عايشه في البلد. فلو قلنا ان الحال مجموعة من كلمه من اهل العلم من ايه؟ بعدم الداعيه هي المصابه بالمرض. مع ان الناس كلها قال ايه؟ اصبعي ما ينفع الحال الا ان تخوفي هيضع في حرج شديد جدا لأنهم الكل ده مخلص زي كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر لك كل من يمكن أن تكون الله إلا أن يكون المساعد أو الدفع عليك من إيه؟ من التلفيق يوضع في حرج أكبر فهذا مثلا يدل الله عوضا لها فيه مثلا أو دفع فيه ما يكون الألوح على المسجد هيقول لا وقع مثلا في الحرج في الحين ان يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث السامعين ان الناس تقدم بها يثني راسه لعائشه وهو في المسجد وهي خارجه حتى تغسلها وهي حاله محل فكانت كانت تتمكن من نفسها احد يتمكن من الزواج بالقضاء، الصوم لا يؤمر بالقضاء في الصلاة. يعني الفقاعة الجنه. ولكن صح قولنا في قول الجمهور ولا يتوقف على الوجه لخلاف صلاه جديد. فأين الأمر الجديد؟ ثم إنها مسألة في الحقيقة تعم بها البلوى ولا لا؟ فالظاهر والله أعلم إنها من المسائل التي سكت الشارع عنها فهي داخلة في دائرة العفو مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. وقد علم ان المراه ممكن تعطل الصلاه او تعجل الصلاه بعض الوقت ثم يصيبها الحيض، فبما ستعم ذا البلوى ولا ستعم ذا البلوى. فلو كان القضاء واجبا لازم ان يبينه النبي صلى الله عليه واله وسلم، وهذا ما رجحه الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله. فقال في المجموع والاظهر في الدليل مذهب ابي حنيفه ومالك انه لا يلزمها شيء، لان القضاء انما يجب بامر جديد ولا امر هنا يلزمها بالقضاء، ولا او لانها اخر تاخيرا جائلا فهي غير مفرطه. واما اللائم والناس وان كان غير مفرطين ايضا فان ما يفعله اي لائم والناس ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاه في حقه حين يستيقظ ويذكر، او نقول ان هو انما قضى بامر جديد. فاين الامر الذي تكلف به الحائط اذا مضى جزء من الفريضه او من وقت الفريضه ولم تصلي ثم اصاب الحيض؟ اين الامر الذي يلزمها بالقضاء بعد الليل بعد الظهر؟ يعني طبعا هذا وان كان الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى يرى ما ذهب اليه الجمهور من وجوب القضاء. السؤال ما الحكم اذا حضرت المراه بعد دخول وقت الصلاه فيجب عليها ان تقضيها اذا طهرت، وكذلك اذا طهرت قبل خروج وقت الصلاه؟ فقال اولا المراه اذا حاضت بعد دخول الوقت اي بعد دخول وقت الصلاه فانه يجب عليها اذا طهرت ان تقضي تلك الصلاه التي حاضت في وقتها اذا لم تصلها قبل ان ياتيها الحيض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. وظاهر الله اعلم هذا الحديث في غير محل النزاع لانه يتعلق بمساله المعذور الذي خرج اكثر وقته وبقي ما يسمح باداء ركعه واحده، فالظاهر ان هذا ليس في محل النزاع. ثانيا اذا طهرت من الحيض، ما زال كلام ابن عثيمين رحمه الله، اذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاه فانه يجب عليها قضاء تلك الصلاه، فلو طهرت قبل ان تطلع الشمس بمقدار ركعه وجب عليها قضاء صلاه الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعه وجب عليها صلاه العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل اللي هو اخر وقت العشاء بمقدار ركعه وجب عليها قضاء صلاه العشاء. الظاهر ان الشيخ يقول لو طهرت قبل خروج وقت صلاه بمقدار ركعه سواء ارتفع الوقت للغسل او لم يرتفع فعليها ان تصلي. والله ايضا ان هذا خلاف الدليل، لان الله عز وجل لما فرض على المراه الصلاه فرض عليها الصلاه بشروط ولا بدون شروط؟ طيب لو ارتفع الوقت لاداء ركعه لكن بدون غسل تصلي ولا ما تصليش؟ اذا كأن الوقت خرج قبل ان تتمكن المراه من اداء الركعه بايه؟ بشروطها، لان هل الركعه تقبل بدون شروطها؟ الشرط ملازم للايه؟ ملازم للركن. طيب الوقت يتسع لاركان الركعه فاين الشرط؟ يبقى نقول نعم يجب عليها ان تؤدي الصلاه او تبادر الى الطهاره اللي هي شرط اداء الركعه، وان لم يبق من الوقت الا ركعه صلت وهي في ذلك ايه؟ قاضيه ولا مؤديه؟ الصلاه اداء وليست ايه؟ قضاء. اما ان نقول ان هي يجب عليها قضاء الصلاه بعد خروج الوقت لمجرد ان هي اوقفت من الوقت بعد انقطاع الدم من الركعه فهذا والله اعلم فيه نظر، وهذا ما صرح به ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. يعني ذكر ملخص ما قلناه لئلا نطيل بحث في المساله. وان كان الشيخ الإسلام كما سبق وافق ابن حزم رحمه الله تعالى في المسألة الأولى، إلا أنه لم يتعرض لبيان هذه المسألة، وهو الذي يقتضيه الدليل إن إذا بقي من الوقت المختار ركعة بشروطها وجب عليها أن تؤدي الصلاة في هذا الوقت وإلا أثمت. بقيت مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، وهي لو طهرت المرأة قبل غروب الشمس تصلي العصر فقط ولا العصر والظهر؟ باعتبار ان العصر والظهر وقتهم في حال الضروره ايه؟ واحد. وكذلك اذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء فقط ولا تصلي الفجر تصلي العشاء فقط؟ قال الشوكاني رحمه الله اختلف السلف في من طهرت من الحيض بعد صلاه العصر وبعد صلاه العشاء هل تصلي الصلاتين او الاخرى؟ قال المصنف يعني المجد بن تيمية وعن ابن عباس انه كان يقول اذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، واذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن عوف قال اذا طهرت الحائض قبل ان تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، واذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواهما سعيد بن منصور والاكرم، والاسف لا ده موجود ولا ده موجود لكي ننظر في الاسناد. وقال احمد عامة تابعين يقولون بهذا القول الا الحسن. انهم ايه الزموها قضاء الصلاتين وليس صلاة واحدة. قال شيخ الاسلام في الفتاوى ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي واحمد اذا طهرت الحائض في اخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، واذا طهرت في اخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابي هريرة وابن عباس، لان الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر. فاذا طهرت في اخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، واذا طهرت في اخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء. وهذا ما رجح الشيخ الجوزان في الملخص الفقهي طبعا اتباعا للمذهب. وخالف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال القول الراجح في هذه المسألة انه لا يلزمها الا العصر فقط، لانه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والاصل براءة الذمة. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر، ولم يذكر انه ادرك الظهر ولو كان الظهر واجبا، فبينه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولان المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها الا قضاء الظهر، كما هذا على مذهب الشيخ في وجوب الايه في وجوب القضاء، مع ان الظهر تجمع الى العصر ولا فرق بينهما وبين الصوره التي وقع السؤال عنها. وعلى هذا يكون القول الراجح انه لا يلزمها الا صلاه العصر فقط لدلاله النص والقياس عليها. وكذلك الشان فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فانه لا يلزمها الا صلاه العشاء ولا تلزمها صلاه المغرب. طبعا قلنا الاصل خلو الذمة وبراءة الذمة، وهذا ايضا امر يتعرض له النساء كثيرا، فلو كان ذلك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. اخر ما قاله المصنف في هذا الباب قال والنفاس اكثره 40 يوما. هنا مسألة قبل ان نتكلم عن اكثر النفاس واقله. سبق ان احنا عرفنا دم النفاس وبينا انه مرتبط بالوضع، فاي وضع يثبت به النفاس؟ هل اي وضع؟ لو اسقطت المرأة سقطا قبل 4 اشهر مثلا، ممكن السقط يسقط وهو ما زال ايه نصفة، وممكن يسقط وهو ايه علقة، وممكن يسقط وهو مضغة غير مخلقة، وممكن يسقط وهو مضغة ايه مخلقة، وممكن يسقط بعد لك الروح. فدي أطوار 5 ممكن تتعرض المرأة لوضع الحمل فيها. فأي الأحوال أو من أي الأوضاع يحسب النفاس ويقال إن ده دم نفاس؟ يأخذ أحيان الدماء دم الحيض ونحوها. الحقيقة شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقد أوسع من تكلم في هذه المسألة، وعندنا مسألتين متفق عليهم. لو إن هذا الماء للانتحال النطفة فهذا لا اعتبار له، والدم لو نزل بعد دم من اجل النفاس، وكذلك لو نزل بعد نفس الروح يعني بعد 4 اشهر فهذا دم نفاس الايه اتفاقا. والخلاف في الحالات 3 اللي هي بين ذلك، خاصة حالة المضغة سواء مخلقة او غير مخلقة. والذي عليه اكثر العلماء انه اذا تجاوز الحمل مدة 80 يوم فما جاء بعده من دم فهو دم ايه دم نفاس. والحالات 5 كتبتها هنا نقل عن الشيخ ابن عثيمين فيرجع اليها في الورق ان شاء الله. اما مسألة اكثر النفاس واقله فالمشهور عليه الجمهور ان اكثر النفاس كان 40 يوما، وذلك لحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما او 40 ليلة. وهذا رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. يرويه عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها امرأة يقال لها مسة، وهذه على الراجح مجهولة. قال الامام الذهبي في الميزان روى عنها ابو سهل كثير بن زيد او زياد قال الدرقطني لا يحتج بها، وقال الذهبي لا يعرف لها الا هذا الحديث. فالصحيح في هذا الباب ما رواه الدارمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تنتظر النفساء 40 يوما او نحوها، 40 يوما او نحوها. هذا قول الجمهور كما قلت ان اثر النفاس 40 يوم. فالقول الثاني للشافعي رحمه الله تعالى انه 60 يوم. والشافعي رحمه الله استدل بالواقع، استدل بايه؟ بالواقع. وطالما الشيء واقع لابد ان يكون له ايه؟ حكم. والظاهر في هذا الباب والله تعالى اعلم انه لا حد لاقله ولا حد لاكثره في الحيض، حتى لو ثبت اثر ام سلمه مع ثبوت اصل ابن عباس اني نقول ايه؟ هذا هو الغالب من حال النساء انهن يقعدن في النفاس 40 يوم، لكن هل هذا يمنع ان دم النفاس يزيد عن هذه المده؟ مفيش. والغالب صحيح يحكم للغالب، او الغالب لا يمنع من وقوع النادر، هكذا قال شيخ الاسلام رحمه الله. قال: ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، ولو زاد على 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن حين اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالـ40 منتهى الغالب. فظاهر الله تعالى أعلم، أو الذي يترجح، أنه ما دام الدم على لونه وصفته طالما إنه مستمر على نفس الصفة ومن اللون والرائحة ونحو ذلك فهو دم نفاس، وإن زاد عن إيه؟ وإن زاد عن 40 حتى وإن زاد عن 60، وإن قل وقوع ذلك لا حد لأقله ولا حد لأكثره على الراجح، وإن كان الغالب أن أكثره كان 40 يوما. وهذا هو الذي يرتاح ايضا الشيخ معتنين في الشرح الممتع، قال الماكن: ولا حد لاقله، باعتبار انه لم يأتي دليل يحدد اقل الوقت لايه؟ للنفاس. وكذلك يقال في مسألة ايه؟ اكثر النفاس. قال: وهو كالحيض، اي النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط الا في العدة. فالحيض معتبر في العدة غير معتبر في النفاس، لأن عدة الحامل أن تضع حملها، إذا النفاس مش معتبر في العدة. ده أحد الفروق بين الحيض والنفاس. من الفروق أيضا مسألة تحريم الطلاق في الحيض، هذه مسألة متفق عليه، واختلف العلماء في تحريم الطلاق في النفاس، والظاهر أنه لا يحرم. قال ابن قدامة رحمه الله: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافا، وكذلك تحريم وطئها وحل مباشرتها والاستمتاع بما دون الفرج منها، والخلاف في الكفارة بوطئها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض إلى آخر ما قال. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته لما حاضت قال لها إيه؟ أنا فسكي، فأطلق اسم النفاس على الحيض، فدل على أنهما في الحكم سواء. والشوكاني وقد وقع الإجماع من العلماء كما في البحر أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب إلا في الأشياء التي ذكرناها. وبذلك ينتهي الحديث فيما يتعلق بالباب الأول اللي هو باب الطهارة، لنتكلم بعد ذلك إن شاء الله في باب الصلاة. والله تعالى يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. يقول: كنت اليوم في سفر وأردت السيارة القطار قبل الفجر ولا أستطيع مغادرتها إلا بعد طلوع الشمس، هل أصلي وأنا جالس على الكرسي ظنا أنني متجه إلى القبلة متحري لها، أن هذه الصفة في صلاة الناس فقط؟ الحكم واحد في صلاة الفريضة والنافلة في مثل هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل يركب السفينة ويخشى الغرق فقال: أصلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، أو قال: فإن خشيت الغرق فصلي قاعدا، فلا بأس بالصلاة قاعدا إن لم يتمكن من القيام، لأن كما قلنا من قبل ان المشقة تجلب التيسير، ولا شك انه لو تعمد الصلاة وهو قائم ربما تعرض للسقوط او نحو هذا، فهذا اللي هو قيام يسقط في العذر، وسواء بدأ متجها الى القبلة ام لا، فالاولى ان هو يتجه الى القبلة في البداية، ثم بعد ذلك لو انحرف القطار او السيارة عن القبلة فلا بأس بهذا لموضع الضرورة. هل يقصر الصلاة من ذهب إلى مدينة 6 أكتوبر؟ أنا لا أعرف المسافة من هنا إلى 6 أكتوبر، ولكن أقول إذا كان يعرف بين الناس أن هذا سفر فتقصر فيه الصلاة، وتحديد مسافة السفر ب 86 كيلو أو نحو ذلك هذا من باب الاجتهاد لا غير. هل الزواج عبادة؟ نعم، إذا صلح النية، بل كل عمل تصلح فيه النية المرء مأجور به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، يأتي أحد شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فالنكاح عبادة إذا قصد به حصول العفة وإنجاب الولد بجهاز في سبيل الله ونحو ذلك. ثم إنه مأمور به، ولو فعله من باب الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تحوا تناسلوا فإني مكرم بكم الأنبياء يوم القيامة، فهو اعتبار أيضا من هذا الباب. حديث أنس: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبل؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم زيد الحارث المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب فقال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يجر ثوبه، فاعتنق وقبله. فما الحكم في المسألة والتزام والتقبيل؟ هذه المسألة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلاما طيبا في السلسلة الصحيحة. ملخص الكلام أو باختصار أنه يكره من ذلك لا كان على الدوام والاستمرار بلا حاجة تدعو إليه. يعني تشوف كل صلاة كل يوم، فما داعي لكل ما تقابله تحتضره أو تلتزمه؟ إنما لو كان جائر، يعني لو أتى من سفر أو رأيته بعد طول شوق رؤيته أو نحو ذلك، فهذا الذي يتنزل عليه حديث زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. ما الحكم الهدية للمدرس؟ وهل تدخل تحت مسمى هدايا العمال غلول؟ وهل إذا قبلتها وأعطيت للطالب هدية أخرج من هذا الحرج؟ وخاصة أن هدية الطالب هي عبارة عن كتيبات وآخر أعطاني مسلح. أما بالنسبة للهدية، المعلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها كما ثبت ذلك في صحيح وغيره. وأما هدايا العمال فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول، وذلك لما عسى أن تجر هذه الهدايا إلى إعطاء حق ليس لهذا المهدي. فإذا كان المدرس لا يدرس لطالب مثلا، أو لا علاقة بينه وبين الطالب، أو لا علاقة بينه وبين الطالب من جانب إنه ممكن يتحكم في درجته أو نحو ذلك، فلا بأس به، لأنه ليس الحكم حامل على هذا الشيء. أما إذا كان في علاقة بينهما بحيث يقدر يديره أعمال سنة أحسن أو نحو ذلك، فهذا لا يقبلها، وإنما يبين له الحكم جبرا لغفره، ولو قدم له هدية فلا بأس. ما قولكم في الاستماع للشيخ الفلاني؟ نرجو الإفادة. والله سواء الشيخ المذكور في الورقة أو غيره، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فإنسان ليس عنده الميزان الذي يزن به أقوال الرجال، هل يتوافق الشرع أم لا توافق؟ هذا لا يقرأ لكل قائل أو متكلم، ولكن يلتزم بمن نسب من العلماء إلى السنة والجماعة، يعني لا يسمع إلا من كان موصوفا بوصف أهل السنة والجماعة. طيب يعرف مين ذا؟ منين؟ يسأل من يثق فيه. لكن الأصل إن احنا نقول لا بأس بسماع كل إنسان إذا كان الإنسان عند الميزان الذي يزن به تلك الأقوال. طبعا ربما يعني يسبب السؤال حرج للمسجد أو غيره، وعموما يعني يمكن نذكر وإسأل عن الشيخ شعراوي، سؤال عن الشيخ شعراوي. الشيخ شعراوي يعني رحمه الله شعمش عن صاحب العلماء، له بابه. الرجل كان بحرا في التفسير باللغة، تفسير باللغة، أما سوى ذلك في الحديث فبضاعته مزجاة، كل في ذلك لا شيء، وكذلك ايضا في العقيدة عقيدته فيها شيء من التقل. انا في الصيدلية واحيانا يأتي الي من يشتري دواء ثمن غالي فاقول له ادفع جزء من ثمنه وتعالى بعد ساعة خذه وادفع باقي الثمن، وذلك لأضمن أنه سيأتي، وذلك لأني لو أحضرته ولم يأتي ليأخذه سوف ينتهي تاريخ صلاحيته، فهل أنا بذلك دعت ما ليس عندي؟ ساعة ما أتاك هذا المشتري عندك هذا الشيء أم ليس عندك؟ إن لم يكن عندك في صيدليتك فقل له تعالى بعد كذا خذ هذا العلاج، سواء أتى أو لم يأتي فاحذر أن تأخذ منه الليما، لأن ده بيع ما ليس عندك. حتى وإن كنت بتتاجر الدواء، وحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يسألني الشيء فأذهب فأبيعه ثم فأذهب فأشتريه ثم أبيعه إياه، قال لا تبع ما ليس عندك، يعني هو وعد بالبيع وما يبقاش وعد ملزم، بمعنى ان هو يقول له اترك عرضون علشان تبقى رغم انفك ملزم بان تاخذ هذا الايه الدواء، لا وتقول له هذه وانت راجل كده كده بتبيع سواء اشترى هذا او اشترى غيره فاحذر انك تاخذ منه حاجه او تبرم معه اي صفقه، وده مش في العلاج فقط فكل شيء. وانت راجل مثلا معك مال وتتاجر في كبير شنطه او غيره ويقولك واحد انا كان عندي الشيء فلان مش عندك، قول له حاضر اجيبه لك فقط، ثم بعد ذلك انت مخير انك تعطيه اياه او هو كذلك مخير او تمنعه فهو كذلك مخير ان هو يأتي ويأخذه او يقول طيب من اتعرض الخسارة. طبعا احنا القاعدة الشرعية بتقول الغرم بالغرم، دائما انت عايز تكسب ممكن تتعرض بايه للخسارة، فده وعد بالبيع والشراء وليس ملزما، لان اللي بيحصل دلوقتي حتى في البنوك اللي هي بترفع شعار الاسلام خطأ بيقولوا مرابحة، هي ايه المرابحة؟ على حسب ما بيتم في البنوك دي سواء بنك يصل او غيره مش مرابحة شرعية، لان بيأتي الواحد يقول انا عايز سيارة، السيارة مثلا معها كذا وشكلها كذا واول اخره، طيب اوصاف تزيل الجهاد خلاص ده كويس، بعد كده يقول له ايه طيب امتى على الثمار كذا، هو ده الخلل هنا، لان المفروض يقول انت عايزها كذا كذا كذا كذا يشتريها ويجيبها عنده او ينقلها في ملكه، ثم بعد ذلك ياتي هذا المشتري ان شاء اخذها وان شاء ايه وان شاء تركها، انما يكتب عليك ريالات او شيكات ويكتب على السعر ويعمل كل حاجه يبقى باع ما ليس ايه ما ليس عنده، وهذا لا يجوز. ايصح قياس تفلت الريح فمرض على سلف البول بالشبه للوضوء للصلاه وان كان فما هو ضوابط هذه المساله؟ العلماء عندما يتكلمون في مساله اعضاء الصلاه والاحوال التي يجوز للمرء ان يصلي على حاله يخلطون او يجمعون دائما بين سلف البول وانفلات الريح. سلف البول ماخذ من السلسله انه هو شيء متصل ينزل عليه دوما، وانفلات الريح كذلك انه الرجل لا يتحكم في الريح بحيث ان هو لا يستغرق وقت بدون خروج ريح يسمح لاداء الايه لاداء الصلاة كلها، فهذا هو احسن ضابط لمسألة ايه انفلات الريح، ان هو لا صعب عليه ان يؤدي الصلاة بدون ان يهرب ريح في هذه الايه في هذه الحالة او في مثل هذا الوقت، فهذا يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا شيء عليه بعد ذلك ان خرج ريح اثناء الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها إن حيضتها ليست في يدك، سمعت أحد من علماء الشرع عند الأحكام يقول إن هذه الجملة إما أن تحمل على المجاز أو على الحقيقة، ولا بد من حملها على المجاز لأن البعض لا يأخذ حكم الكل، ويؤكد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فمدت رجليها قالت فإذا سجد غمضني وإلا فما معنى قول صلى الله عليه وسلم حينما قالت له إن حائض؟ قال لها إن حيضتك ليست في يدك. هذا التفسير الثاني، هذا هو التفسير الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، يعني أمر لا تملكيه، إنما هو أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، إنما هو أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم. لا من صحة ما يفعله بعض الأئمة من تحريك الصف الأول قبل بداية الصلاة حتى يكون الإمام في المنتصف، وهل إذا كان عدد المصلين ثلاثة خلف الإمام فهل يقف أعلمهم خلف الإمام ويقف الآخران على يمينه، أم يكون في المنتصف ويجعل أو يجعل أحدهم على يمينه والآخر عن شماله؟ ولا مدى صحة قولهم وصفوا الإمام. الإمام اما ان يكون وراءه جماعة او واحد او اثنين. فالواحد معلوم انه يقف عن يمين الامام حذاءه لا يتأخر عنها، والاثنين خلف الامام، والذي عليه جمهور العلماء خلافا لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ابن مسعود كان اذا ان اثنين اوقف احدهما عن يمينه والاخر عن يساره، في الصف كان ثلاثة في صف واحد، ده مذهب ابن مسعود خلافا للجمهور، جمهور على ان الاثنين خلف النبي يكون خلف الايه الامام. وهذا هو الذي دل عليه حديث انس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصفني واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. اذا كانوا اثنين خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا صف واحد، فقال حفظ حجر لم نوهرهم خلفه، اي ان له نصيب من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والثاني له نصيب من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الامام ايه وصفهم. وهذا هو الاصل في كلمة وصفه الامام، لان لو ادفع جعلنا خلفه وكان واحد فقط اللي بالكتب الثاني، وان كان في الصورة خلفه الا ان ما ينطبق عليه معنى الخلفية بوضوح. الظاهر والله تعالى اعلم ان هو الاصل في الصف ان هو يبدأ عن ايه يمين الامام، باعتبار ما ليمين الامام ما ليمين الامام من فضيلة، ثم يكتمل بعد ذلك من الناحية الثانية مع ستر ظهر الامام. هذا هو الذي عليه الجمهور، ويأتي تفصيله اكثر ان شاء الله خلال حديثنا حول الصلاة. الكثير من المصلين المسبوقين يقومون لأداء مصلاتهم بعد التسليمة الأولى للإمام ولا ينتظرون التسليمة الثانية، فالأمر صحيح. نعم صحيح، وإن كان الأولى أن ينتظر التسليمة الثانية، لأن المتفق عليه أن التسليمة الأولى هي الركن والثانية سنة على الرسول. ما حكم البسمة على الوضوء؟ تكلمنا فيها قبل كده وقلنا فيها خلاف بين العلماء، فمن صح عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال بالوجوب، ومن لا قال بالسنية ومن لا بالجمهور. رجل سبق خلف الامام بعد ان سبقه الامام بركعة ثم سلم الامام فقام يكمل الركعة، فجاء رجل وصلى خلفه فجهر بالركعة فهل عليه سجدتي سهو؟ ان جهر فاهيا فيسجد للسهو استحبابا، وان كان يرى ان الجهر بالصلاة جائز بركعتها الاولى والاخيره وجائز الصلاه السريه كما هو جائز الصلاه الجهريه والامر من باب السعه، فلا باس به ولا يلزم سجود الايه سجود السهو، خاصه وان العلماء مختلفين في مساله ما فات الماموم، هل يعتبر اول صلاته ولا اخر صلاته، وهيعرف تفصيل القول تام خلال الصلاه ان شاء الله. عدم الصلاه الفجر في الوقت وايه وما هو الحل في الصلاة والليل؟ مسألة وقت الفجر الذي يؤذن الفجر فيه حاليا، هل هو صحيح أم غير صحيح؟ مسألة من مسائل الخلاف. تقريبا من الثمانينات كان أحد مشايخ الكويت الشيخ عبد الملك ليث أعد بحث في هذه المسألة، وأثبت أن أذان الفجر سابق للأذان أو سابق للوقت الصحيح بوقت يتراوح بين 7-17 دقيقة تقريبا على ما أذكر، وعورض في هذا، وكنت سألت الشيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق في هذه المسألة، فيعني جزاه الله خير قال أن المسألة مشتبهة بعد هذا البحث، وبعد قراءة هذا البحث اشتبهت هذه المسألة عليه، وهو في طريقه لإعداد لجنة علمية شرعية لبحث هذه المسألة، ولكن للأسف مات قبل أن يتمكن من هذا الأمر. لكن بلغني أن الشيخ أكبر نور الدين رحمه الله تعالى فعل هذا، وخرج إلى الخلاء طائفة من علماء الفلك مع طائفة من العلماء الشرعيين، وأقر بأن الوقت الموجود صحيح، لكن هذا نقل إلي ولم أتثبت منه إلى الآن. وعلى كل الله عز وجل يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالتبين هو الواجب، فإذا دخل الشك فلا يجوز أن يعمل بالشك في حالة امكان العمل باليقين. والعمل باليقين ايه؟ ان احنا نرجع صلاة الفجر الى الوقت الذي يغلب على الظن انه هو الايه؟ الوقت الصحيح، لان الشك هنا لا يصلح ان يكون مشوغا لتقديم الصلاة عن ايه؟ عن وقتها. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.